بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي محمد العدناني الشامي المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية في العراق والشام حفظه الله بعنوان فذرهم وما يفترون. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، أما بعد، قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. سبحان الله، ما الذي جعل نوحا يتحدى قومه هذا التحدي المثير ويغري بنفسه خصومه وحلفاءهم وأنصارهم وآلهتهم؟ ما الذي جعل نوحا يثق هذا الوثوق؟ ما الذي كان معه من قوة وعدة وأتباع؟ إنه سلاح إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وسلاح أتباعهم، سلاح نبينا صلى الله عليه وسلم، سلاح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عنهم، وهذا هو سلاح الدولة الإسلامية وسر وجودها واستمرارها، ومنه تنبع قوتها، وعن طريقه يأتي مددها. نعم، ما لها من دون الإيمان من قوة ولا عدة، وما عندها من غيره أجندة، ويزعم أعداؤنا أنها تمدنا دول وتدعمنا حكومات وتمولنا أحزاب وعندنا أجندات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سبحان الله، أو ما علم القاصي والداني أننا لم نتصالح مع أي من الحكومات علاوة على أن ننفذ لهم أجندات؟ أولم يجتمع العالم بأسره على قتالنا؟ وحتى حكام العرب الذين لم يجمعوا من قبل ولن يجمعوا من بعد على شيء قط كما أجمعوا على حربنا، ويزعمون أنها دولة كرتونية، دولة أوهام لا وجود لها إلا في الشبكة الإلكترونية، وإذا ما أعلنت عن جديد من جديدها ارتعدت فرائص أعدائها وجن جنون حسادها. سبحان الله، أتخيفكم كل هذا الخوف وتزعمون أنها دولة وهمية؟ أتغيظكم كل هذا الغيظ وليست كما تزعمون سوى أحلام وردية؟ لم نعلن الدولة إلا بعد أن تمكنا في العراق، وبدأنا برفع المظالم وإعادة الحقوق وتطبيق شرع الله، فرمتنا الناس عن قوس واحدة، ولا بد من هذا لمن أتى بمثل هذا، فتعرضنا لضربات مزلزلة قاصمة، فصمدنا بفضل الله وحده محنة إثر محنة وفتنة بعد فتنة، 7 سنين عجاف شداد مضت على إعلان الدولة، وحرب عليها ضروس مستعرة لم تهدأ يوما، حرب على كافة الأصعدة العسكرية والاقتصادية والفكرية، تزداد ضراوة كلما حققت الدولة تقدما أو انتصارا، وهذا هو حال الدولة مع طواغيت العالم وأنصارهم، ففي الإعلام يصورونها دولة وهمية، كما ينظر لها علماء السوء أنصار الطواغيت وفقهاء القعود ودعاة الانبطاح، وفي الحقيقة وعلى الأرض

أم أنهم يعلنون إمارة مستقلة؟ ويا هل ترى لو أن أحدهم خرج مبايعا كما فعل سلفه فهل ستقبل بيعته؟ وكيف يتم تقاسم الأسلحة والمعدات والمقرات؟ وهل سيتراضى كل الأطراف أم أنها ستكون بينهم محاكم؟ ومتى تنتهي تلك المحاكم؟ ونريد إجابة عن هذا السؤال: كيف نضبط جنودنا ونسد ثغورنا؟ ومن سيبقى في ثغور العراق إذا قسمنا الجماعة إلى سورية وعراقية وقد اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم الشام؟ فهذا فيما يتعلق بالرسالة المنسوبة. ولقد اجتمع مجلس شورى الدولة الإسلامية في العراق والشام وتشاور مع الولاة والأمراء وطلبة العلم في الدولة والقادة والوجهاء وتم اتخاذ القرار. فجاء الرد على الرسالة في خطاب الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي حفظه الله. ومن عظيم ما نتهم به ويفترى علينا أننا نستحل دم الناكث لبيعتنا ونعده خارجيا، وأن هذه سياسة الدولة في العراق معاذ الله. سبحانك، هذا بهتان عظيم. معاذ الله أن نقتل أو نستحل دم من ينقض بيعتنا أو ينكث عهدنا أو يفارق جماعتنا، ونبرأ إلى الله من ذلك. فهذا من أقبح ما يفترى علينا. ولقد بلغني أن أناسا من ثعالب وضباع الجهاد يقولون لإخواننا ممن لبس عليهم وانشقوا مع المنشقين أن الدولة تستحل دماءهم، ويبثون بينهم الرعب بأنه ستعمل عليكم الكواتم واللاصقات. فنقول لهم: لا تصدقوا تلك الافتراءات، وإنا نذكركم بأن تتقوا الله بنبذ الفرقة والعودة إلى الجماعة ووحدة الصف إلى أحضان إخوانكم في الدولة، ويومئذ يفرح المؤمنون. هذا ما تيسر لنا في هذا المقام، ونكمل إن شاء الله لاحقا الرد على أهم ما يفترى علينا ونتهم به. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخوكم أبو محمد العدناني الشامي، المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية في العراق والشام في 9 شعبان لعام 1434 للهجرة النبوية الشريفة.